وبالتعب. ها؟ أه؟ مو في برد إلى النطفة هذه تبقى نطفة 40 يوم، 40 يوم تبقى نطفة، بعد 40 يوم تصير علقة، ينقلب هذا الماء ينقلب دم جامد، دم متجلط، متجلط يعني جامد ما يصير. ثم هذا الماء بعد 40 يوم ينقلب، هذا يسمى علقة الآن، يسمى علقة. ثم بعد 40 يوم ينقلب هذه العلقة، هذا الماء المتجمد المسمى علقة، ينقلب إلى مضغة، يعني عاد يصير لحمة، لحمة بقدر ما يمضغها الإنسان. ثم هذا، ثم بعد هذا في أثناء 40 يوم هذه الثالثة، 40 نطفة و40 علقة و40 مضغة، ف40 المضغة ذي فيها في آخرها يكون قد صارت المضغة عظام، تصير عظام، ثم تكسى لحم، ينبت عليها اللحم. فإذا نبت عليها اللحم وتمت 120 يوم، يعني 4 أشهر، نزل الملك، الملك وله مخططة فيها الأرجل والأيدي والرأس وكل شيء، نزل الملك ثم نفخ فيه الروح، ثم صار إنسان، صار إنسان بعد ما كان جماد، يكون إيش؟ يصير إنسان. قال والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، يعني ما هو خاص ما يعرف إلا قبيلة، لا، كل إنسان يصير عنده معرفة واطلاع ويعرف الشبه والفراشة هذه يعرفها، فهو إيش؟ فهو من القافة، يعني من أهل الخبرة. وشرطه أن يكون ذكرا، لأن الشهادة على نسب لابد من أن يكون ذكر، ما تقبل فيها الأنثى. عادل، اللي ما هو عادل ما يقبل كلامه ولا يقبل قوله، مجرد يعني عارفين أنه قد أصاب في عدة يعني قضايا، مجرب في الإسلام. ويكفي خبره، يعني ما هو يلزم يقول أشهد أن هذا ولد هذا، لا، إذا قال نعم هذا شبيه بهذا، شبه من هذا كبير وهو ولده، يكفي هذا. فإن أشكل أمره على القافة ضاع نسبه. نعم، أي نعم، هذول اللي يعرفون النسب هذول يسمون القافة، وذولاك يسمون العافة، اللي يعرفون الأثر، يعرفون الأثر، إذا شافوا قالوا هذا أثر فلان، هذا يعني يصير قرينة قوية، إذا مثلا مشروقات والأشياء، إذا قال نعم أن الذي أخذ هذه السرقة أنه هذا أثر فلان، يصير قوية، يمكن يعني يقرر، يمكن مثلا إيش أنه يعني ربما أنه ما يكفي بينة، لكن يكفي أنه أن التهمة توجهت إلى هذا. ها؟ أيوة. معنى هذه الآية يخرج من بين الصلب والترائب. أين خلق الإنسان؟ فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق، لأنه إذا ما نزل دافق، نزل يعني كما ينزل، هذا معناه أنه ما في حيوية، هذا من مرض نزل، إذا كان ينزل يعني كسلس وكذا، لكن إذا خرج بحرارة ماء دافق، هذا هي النطفة التي يحصل منها اللقاح. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب هو عمود الظهر، هذا هو الصلب، وهذا ما ينزل منه ماء الرجل، والترائب هذا ماء المرأة، وهو مكون من الماءين، يكون من ماء الرجل وماء المرأة، فماء الرجل يخرج من صلبه، من عمود الظهر، من فقرات الظهر ينزل معه، وأما المرأة فماؤها يخرج من إيش؟ من الترائب هذول حق الصدر هذا. الحديث الذي جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا رأت ما يرى الرجل؟ تقول. فأم سلمة رضي الله عنها مسكت راسها، يعني حية استحيت، ولا أم سليم قالت: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا رأت نيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء، يعني إذا برز ماءها خارج الفرج وجب عليها الغسل، يعني إذا احتلمت، يعني إذا تصورت في المنام أنها يعني أنها حصل من العملية الجنسية، فقال: نعم، عليها الغسل إذا رأت الماء. يعني مفهوم الحديث أنها إذا رأت العملية ولكن الماء ما برز أن ما عليها غسل. فقالت أم سلمة: أو يكون ذلك؟ قال: فمن أين يكون الشبه؟ يعني إن المرأة كما أن الرجل يعني يحصل منه هذه النطفة وتنزل، لا، فكذلك المرأة منها أيضا هذا الماء، وأن الشبه إن الشبه إما يكون للأم وإلا يكون للأب، والشبه يكون من هذه النطفة، لأن النطفة هذه فيها خلايا وفيها صبيغات تحمل الوراثة، تحمل عناصر الوراثة، سواء كانت هذه خلقية مثل يعني صورة البدن، أو خلقية حتى بأخلاقه، إن كان يعني إن كان شرس، وإن كان يعني مثلا يعني قوي العقل، يعني الأخلاق والرحمة والغضب والأشياء، لأن فيه خلق وخلق. الخلق هو الشيء الظاهر، والخلق الغرائز الباطنة، الغرائز الباطنة. فالطفل هذا ينقل عن والديه، ينقل عن والديه بواسطة هذه الصبغيات، ينقل عنه الوراثة، عناصر الوراثة، سواء كانت خلقية أو خلقية. وهذا دليل على أن المرأة أنها تنزل ويخرج منها هذا الشيء كما ينزل الرجل، وأن الطفل، أن الجنين هذا أنه يتكون من هذين المائين، كما قال تبارك وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني أخلاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تبارك وتعالى: ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. هذا مر. قال تعالى: أولم يروا. وقال الذين كفروا وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، كما تقدم في أول السورة أن الكفار ينكرون البعث، يقولوا ما في بعث، ما فيه إلا رحم يدفع وأرض تبلع، أما البعث فلا بعث. ولو ينكرون أن الله سبحانه وتعالى يعيد الأجسام على ما كانت عليه، وأنه يجازيهم على أعمالهم خيرا فخير وإن شر فشر، ينكرون هذا ولا يعترفون به، ويسألون على وجه الاستنكار، يسألون ويستفهمون، ما هو على وجه السؤال وعلى وجه الاسترشاد، لا، على وجه الإنكار. فيقول: أإذا كنا عظاما ورفات، يعني شيء بالي متفتت كذا، مبعوثون خلقا جديدا. الله جل وعلا قال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، يعني ما يشوفون كيف خلق السماوات وأنه كيف خلق الأرض، إيش أجسامهم بالنسبة للمخلوقات العظيمة، السماوات وما فيها من الكواكب وما فيها من النجوم وما فيها من المجرات، والأرض وما فيها من الجبال وما فيها من الأنهار والبحار، يعني ما يشوفون اللي خلق هذه الأشياء وهم أنه قادر على أن يخلقهم ويعيدهم، ما يستدلون بهذا على هذا؟ إذا كان هذا قادر على العظائم، الأمور العظيمة هذه، أفلا يكون قادر أيضا على أنه يخلقهم؟ بل إن خلقهم وإعادتهم مرة أخرى أهون من البدء بخلقه. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، يعني جعل لهم بموتهم وحياتهم أجل لا ريب فيه، وسيعيدهم إليه، سيعيدهم إلى هذا الباب. ولكن مع هذا البينات ومع هذه الدلائل أبى الظالمون إلا كفورا، يعني أبوا إلا أنهم يجحدون الله تبارك وتعالى ويجحدون قدرته جل وعلا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. يعني الله تبارك وتعالى يخاطبهم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم لو أنكم أنتم تملكون خزائن رحمة خزائن الله وخزائن رحمته وما عنده من الفضل وما عنده من النعم، لو تملكون هذه الخزائن وأمرتم أنكم تنفقوا منه، أمرتم أنكم تنفقوا من خزائن الله التي لا تنفق، لو أمرتم بهذا لأمسكتم، بخلتم يعني، مع أنكم تعلمون أنكم أنفقتم أم لم تنفقوا لا ينقص هذا من ملكه ومن غناه ومن رحمته شيء، لكن بس طبيعتكم البخل وطبيعتكم الشح والحرص تمنعكم من أنكم تنفقون. ولهذا قال قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم، ليش؟ خشية الإنفاق، يعني تكرهون أنكم تنفقون وتعطون ولو كان من هذا المدد الذي لا ينقطع. وكان الإنسان قتورا، يعني بخيل شديد الحرص وشديد التقتير والبخل. لما الله تبارك وتعالى ذكر لما أن كفار قريش أرادوا أنهم يتحدون النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له لن نؤمن لك حتى تهجر لنا من الأرض ينبوعا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء إلى آخره، الله أراد يسليه ويبين له أن هذه عادة الكفار، أنهم كلهم تحدوا أنبياءهم وأنهم كلهم يحاولوا تعجيز رسل الله إليهم. فقال تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. الله أرسل موسى إلى فرعون وأعطاه، وأعطى الله موسى يعني خوارق عادات ومعجزات 9، منها أن هذه العصا التي يلقيها فتكون حية ثم يأخذها فتعود إلى ما كانت عليه، ومنها أنه يدخل يده في جيبه ثم يخرجها وإذا هي بيضاء تلمع نور من غير سوء، يعني من غير برص، ما فيها برص، لا نور يتلألأ، ومنها الطوفان، ومنها الجراد، ومنها القمل، ومنها الضفادع، ومنها الدم. 9 آيات الله تبارك وتعالى أرسلها إليهم هي معجزات وإنذار لهم. ومع هذا قال تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. شفك اسأل يا موسى يا محمد، اسأل بني إسرائيل حين موسى جاء بهذه البينات كذبوا، فأنت لك إشوة بهؤلاء الكفار بمكة إذا كذبوك وتحدوك بهذه التعجيزات. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، لأنه فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. ما قال هذا الجواب، موسى يأتي بالبينات وبالمعجزات وهو يجاوب موسى فيقول ما أظن إلا أنك إنسان مسحور وأن فيك سحر وأنك ما تأتي إلا بهذه الأعمال السحرية وأنك ما أنت يعني في طبيعتك. قال موسى له يجاوب فرعون لقد علمت، يعني لقد علمت يا فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء يعني هذه المعجزات إلا رب السماوات والأرض، ما هو أنا اللي جبتهن، ولا من سحري ولا من عملي، هذه من الله، هذه خوارق من الله تبارك وتعالى. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أنت تظن أني مسحور وأنا أظن أنك مثبور مهلك، إن الله سيهلك بتماديك بعصيانك وتماديك بضلالك وردك الحق بعدما تبين لك ما أرى إلا أن الله سبحانه وتعالى سيهلكك بأعمالك هذه. وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض. أراد فرعون إنه يزعج بني إسرائيل وإنه يستخفهم ويخرجهم من الأرض. فأغرقناه ومن معه جميعا. غرق هو من فرعون، لأنه لما خرج موسى، لما إن موسى عليه الصلاة والسلام خرج ببني إسرائيل من مصر، خرج بهم فيهم من مصر، وعلم فرعون بخروجه، فرعون علم أن موسى قاد بني إسرائيل وأنه هاجر بهم من مصر، ماذا عمل؟ قال فرعون، قال موسى، قال فرعون لقومه، فأرسل فرعون في المدائن حاشري. موسى راح يحشر، فرعون أرسل في مدائن مصر الصعيد والبعيد وكل ما كل محلات ذا، أرسل يحشرون الناس، يجمعونه له حتى أنه ينتقم من موسى وقومه. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين يقول إن هؤلاء شرذمة قليلون، يعني ناس قليلون لا تخافوا منهم، تعالوا بس نقضي عليهم، إن هؤلاء شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، غائظون مغضبين، وإنا لجميع حذرون، حذر نخاف منهم يفسدون علينا ديننا ويفسدون علينا بلادنا، وإنا لجميع حذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون. خرجت هذه الجموع العظيمة بقيادة فرعون من جنات وعيون، لأن مصر هذا النيل العظيم وهذا النهر الكبير يسقي هذه المزارع، فيها من الأنهار، فيها من الثمار، فيها من الأشجار، فيها من المزارع، شيء عجيب. قال الله فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين، لحقوهم صباح، فرعون وقومه لحقوا فرعون، لحقوا موسى صباحا. فلما تراءى الجمعان صاروا يتراءون، موسى وقومه يرون فرعون، وفرعون وقومه يرون قوم موسى، يعني وصلوا هؤلاء إلى هؤلاء، وصلت جموع فرعون وصلت إلى إيش؟ إلى إلى إلى إلى بني إسرائيل قوم موسى. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني بني إسرائيل قالوا لموسى إن فرعون مدركنا، هذا البحر قدامنا وهذا فرعون خلفنا، ولا لنا مفر، إنا لمدركون سنقتل. قال كلا، يعني لن تدركوا، إنما يا ربي سيهدي، إنما يا ربي، شوف الإيمان القوي عليه الصلاة والسلام، إنما يا ربي سأهدي. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الله أمر موسى لما قرب فرعون وقومه ولعد بقي إلى ينالونهم بالسلاح، أمر الله موسى أنه يضرب البحر الأحمر، هذا البحر الأحمر اللي سواحله من جد، أمره أنه يضرب البحر. فلما ضربه بعصاه انشق به 12 طريق، لأن بني إسرائيل 12 قبيل، فانفرج فصار كل فرق كالطود العظيم. الطود الجبل الممتد، إذا صار الجبل ممتد يسمى طود، وإذا صار شامخ ما يسمى طود، لكن إذا صار ممتد كذا طويل بهالشكل يسمى هذا جبل طود. فصار كل المواقف كأنه جبال بين كل طريق وطريق، 12 طريق، والمياه واقفة سامتها الله قدره جل وعلا، سامت هذه المياه. فصال كل فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. عبرت بنو إسرائيل، كل قبيلة عبرت مع طريق، مع هذا الطريق، طريقا يابس ناشف ما في شيء، وعبروا معه، دخلوا مع البحر والمياه واقفة عن يمينهم وعن شماله. وأجلفنا ثم الآخرين، أجرفنا يعني قربنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن فأطبق وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. لما تكامل بنو إسرائيل خارجين، خرجوا على البر على سيناء وقوم فرعون أولهم سيخرج وآخرهم دخل أطبق عليهم البحر مع كل الجهد فغرق كلهم غرقوا. فلما غرقوا أين فرعون معهم، فرعون هو الأول أراد أنه إيش أراد أنه يتلكى، فجاء جبريل أمامه، ولهذا قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر بسورة يونس، يعني بني إسرائيل جاوزوا البحر وتعدوا، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. لما أطبق عليهم البحر وأحس بالموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. آمن أسلم في هذه الحال، وفي هذه الحال لا تقبل التوبة، التوبة لا تقبل، إذا عاين الإنسان الموت ما تقبل التوبة من المعاصي ولا من الإسلام ولا من الكفر. ففرعون ما أسلم إلا ما رأى الموت لما أطبق عليه. ولهذا الله جل وعلا حتى قال في حق التائب، قال تعالى إنما التوبة وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن إلى غرغر وحسب الموت قال إني تبت الآن، هذه ما تقبل توبة، هنا لا تقبل التوبة. وهكذا فرعون عاين الموت، شاهد الموت أمامه، ولهذا قال فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن يعني الآن تسلم، دوبك تسلم يعني ما يمكن، راح وقت الإسلام. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما يجي إسلامك إلا الآن لما شفت العادة لما شفت الموت. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك، أما روحك راحت إلى النار، النار يعرضون عليها غدو وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. ولهذا قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فالمهم من هذا أن فرعون أراد أن يستفزهم، أراد أن يستفز بني إسرائيل، فلما أراد أن يستفزهم الله تبارك وتعالى قال فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل أسكنوا الأرض، يا أن أرض مصر اختلاف بين المفسرين، يا أن المراد فيها أرض فلسطين. وقلنا من بعده لبني إسرائيل أسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة يعني البعث جئنا بكم لفيفا، جئنا بكم جميعا متفرقين، يعني ما هو كل قبيلة مع قبيلته كما عبرتم البحر، لا مختلطين، هؤلاء مع هؤلاء وهؤلاء مع هؤلاء، ما أحد ينتبه للثاني. فالمهم من هذا أن الله تبارك وتعالى هذه نهاية العصاة ونهاية الكفار. الله تبارك وتعالى ينذرهم ويحذرهم وينبههم، فإذا تمادوا في الطغيان فمآلهم العذاب الأليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول ما معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الإجارة وإذا بيعت الأرض المحنكة، ما معنى المحنكة؟ المحكرة الأرض إذا بيعت وهي فيها حكر، هذا الحكر اللي يستعمل في كل مكان، حكر يجعلوه مثلا الأرض فيها حكر، فيها مثلا 5 ريالات 10 ريالات حكر، يعني إذا بيعت الأرض وفيها حكر فالمشتري يلتزم بالحكر هو الذي يسلم. إذا باع زيت أرض محكرة يسلم فيها كل سنة يسلم فيها قسط من المال، يعني كثير قليل، فهذا الحكر يسلمه المشتري أو الوارث، هذا المحكر هذا الحكر، ويسمى في نجد يسمى الصبر، وهنا يقال الحكر والمعنى واحد. يسلمها أصحابها الأولين، يكون هالأرض عندي هذه تجي تأخذها مني على أنك تسلمني كل سنة 50 ريال أحطها عندي، كم المدة؟ المدة ما له مدة إلى أبد الأبد، كل سنة أنت تسلم 50 ريال، إذا بعته أنت اللي يسلم لي اللي يشتري منك. قال: أحرمت من أبار علي وقدمت إلى مكة، وأثناء الطريق أصابني ألم في معدتي، أطرني إلى لبس الفنيلة، هل علي اسم وما هو جزاء؟ إحرام الصحيح ولكن عليه الجزاء، عليه الجزاء بدل إنه لبس المخيط، ولا عليه إثم ما دام إنه محتاج إلى اللبس، ما عليه إثم، لكن عليه الجزاء، عليه إما أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة فدية أذى، هذه تسمى فدية الأذى. ما حكم من أسبى اليدين وهل هو الأفضل؟ ما حكم من أسبى الوضوء اليدين؟ أسبل اليدين في الصلاة. يعني الأفضل والسن إن الإنسان يضع اليد على اليد على الصدر، هذا هو الأفضل اللي ورد فيها الحديث. لكن إذا كان يعتقد هذا يعتقد جوازه، ما في يعني شيء، الإمام مالك وأصحابه وأتباعه يرون الإسبال، يعني ما في شيء، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن صح فيها الحديث، الحديث في مسلم وضع اليد على اليد، أما على الصدر في ابن خزيمة، كون على الصدر هذا جاء في صحيح ابن خزيمة، أما وضع يد على يد فهذه في صحيح مسلم. امرأة قدمت إلى عمرتي امرأة قدمت إلى عمرتي وقد جاءها الحيض، هل يجوز لها دخول المسجد الحرام؟ ما يجوز، الحائض لا تدخل المسجد الحرام ولا المساجد الأخرى، ما يجوز حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسحت. هل يجوز للإنسان أن يتزوج في هذه الدار التي هي دار الرعاية؟ لا تكرم الحد، وهل يجوز للإنسان أن يتزوج من هذا الدار التي هي دار الرعاية؟ وإذا تزوج يجوز، نعم، الذي في دار الرعاية هذا وليهن الإمام، وليهن الحكومة يتزوجه، فيجوز يتزوج منه، ما في شيء، اللي في دار الرعاية لا يجوز الإنسان يتزوج منه. خلاص، ما معنى الحديث؟ نعم، ما معنى الحديث الولد للفراش؟ الولد للفراش ولا العاهر الحجر، يعني هذا إذا حملت المرأة وجاء أحد ناجي يقول هذا ولدي وهي لها زوج، فالولد للزوج هو هذا، أما العاهر هذا الذي يدعي الفجور ويده ما له إلا حجر يرمى في وجهه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.